بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن باب مرفوعات الأسماء، وقلنا إن مرفوعات الأسماء سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد وعدنا في اللقاء السابق أن نتناول تلك المرفوعات بالشرح والتفصيل طبقا لما جاء في التحفة. اليوم إن شاء الله نلتقي مع أول هذه المرفوعات وهو الفاعل. قال الناظم عليه رحمة الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. مرة أخرى قال الناظم عليه رحمة الله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل في اللغة من أوجد الفعل. الفاعل لغة من أوجد الفعل. الفاعل في الاصطلاح هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال الناظم. نريد سويا أن نتعرف على شرح هذا التعريف. قول الناظم الاسم، هذا يفيد أن الفاعل لا يكون فعلا كما لا يكون حرفا. فعندما نقول وقف محمد، وقف محمد، فكلمة محمد في هذا المثال اسم مرفوع وهو فاعل، اسم مرفوع وهو فاعل، إذن خرج بقيد الاسم ما كان فعلا أو حرفا، فالفعل أو الحرف لا يكونان أبدا فاعلا. المرفوع خرج بقول المؤلف المرفوع ما كان منصوبا أو مجرورا، فالفاعل أبدا لا يكون إلا مرفوعا، لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا. وخرج بقوله المذكور قبله فعله ما لم يذكر قبله فعله، كقولنا مثلا محمد مجتهد، فكلمة مجتهد اسم وهو مرفوع لكن لم يذكر قبله فعله، لذا لا نسمي مجتهد فاعلا وإنما نسميه خبرا لأنه لم يسبق بفعل. إذن قول الناظم عليه رحمة الله الاسم أخرج الفعل والحرف، المرفوع أخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، المذكور قبله فعله أخرج ما لم يذكر قبله فعله. مثال يوضح الفاعل، عندما نقول خرج محمد، خرج محمد، فننظر إلى كلمة محمد. كلمة محمد اسم، لأننا قبل ذلك قلنا الاسم ما دل على معنى أو على مسمى وليس الزمان جزءا منه، وليس الزمان جزءا منه. الأمر الثاني في الاسم محمد أنه مرفوع، خرج محمد، علامة رفعه الضمة الظاهرة، خرج محمد. الملاحظة الثالثة أن هذا الاسم المرفوع قد سبق بفعل وهو خرج، ونوعه ماض. إذن كلمة محمد اسم، وهذا الاسم مرفوع، وهذا الاسم المرفوع قد سبق بفعل. كل ما تحقق فيه هذه الشروط الثلاثة، اسم مرفوع مسبوق بفعل، هذا يسمى فاعلا. الإعراب، خرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وسبب رفعه فاعليته، سبب رفعه فاعليته أي لأنه فاعل، فالفاعل حكمنا عليه بأنه مرفوع. قولنا اسم مرفوع المذكور قبله فعله يشمل أن يكون الفاعل صريحا أو غير صريح. صريح كما مثلنا خرج محمد، أما غير الصريح فمثاله قولنا يسرني أن تتمسك بالفضائل، يسرني أن تتمسك بالفضائل. فيسرني يسر هذا فعل، أين الفاعل؟ الفعل يحتاج إلى فاعل ولا بد، أين الفاعل في الجملة؟ لو نظرنا إلى الجملة لا نجد فاعلا أمامنا صريحا، وإنما نجد أن المصدرية وبعدها فعل مضارع وهو تتمسك. النحاة يقولون أن المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر، هذا المصدر هو الفاعل. يعني نقول في الإعراب يسر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والنون للوقاية والياء ضمير المتكلم مبني في محل نصب مفعول به، أن ناصبة مصدرية ناصبة، تتمسك فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل لهذا الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وبالفضائل جار ومجرور. أين فاعل الفعل يسرني؟ الفاعل هو ما كان من تأويل أن وما بعدها، ويسمى هذا الفاعل فاعلا مؤولا أو غير صريح. يسرني أن تتمسك، والمعنى أو التقدير يسرني تمسكك، يسرني تمسكك. فأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل. أيضا قد يكون الاسم المرفوع مسبوقا بما يشبه الفعل، بما يشبه الفعل وهو اسم الفعل، مثل هيهات، عندما نقول مثلا هيهات العقيق ومن به، هيهات العقيق ومن به. العقيق اسم مكان، العقيق اسم مكان، فعندما نقول هيهات، هيهات بمعنى بعد، اسم فعل بمعنى بعد، العقيق فاعل، العقيق فاعل. أيضا مما يشبه الفعل اسم الفاعل، نحو قولنا أقادم أبوك، أقادم أبوك، فكلمة أبوك هنا فاعل، أين الفعل الذي سبق؟ لا يوجد، وإنما تقدم ما يشبه الفعل وهو اسم الفاعل. إذن قد يتقدم الاسم المرفوع إما فعل أو شبه فعل، وشبه الفعل إما اسم فعل وإما اسم فاعل. إذن الخلاصة أن الفاعل تعريف، أن الفاعل تعريفه لغة من أوجد الفعل. عندما نقول خرج محمد أي محمد هو الذي فعل الخروج، كتب علي أي أن عليا هو الذي فعل الكتابة، ذهب مصطفى أي أن مصطفى هو الذي فعل الذهاب، وهكذا. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فتعريف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. الاسم يخرج ما كان فعلا أو حرفا، مرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، مذكور قبله فعله يخرج ما لم يذكر قبله فعله أو شبه الفعل كما مثلنا. هذه هي الخلاصة في تعريف الفاعل. قد يكون الفاعل صريحا كما قلنا خرج محمد، وقد يكون مؤولا مثل قولنا يسرني أن تتمسك بالفضائل، والتقدير يسرني تمسكك بالفضائل. وطبعا تقدم إعراب الأمثلة في الشرح. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الفاعل، أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. قال أي الناظم، وهو على قسمين، أي الفاعل ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، قام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. الفاعل يا أحباب ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. والآن نتكلم على القسم الأول وهو الظاهر. المقصود بالظاهر ما يدل على معناه دون حاجة إلى قرينة. المقصود بالظاهر هو ما يدل على معناه دون حاجة إلى قرينة. والمقصود بهذا الظاهر الاسم، لأننا نتكلم عن الفاعل. هذا الاسم قد يكون مفردا، وهذا المفرد قد يكون مذكرا أو مؤنثا. هذا الاسم قد يكون مثنى، وهذا المثنى إما أن يكون لمذكر أو مثنى مؤنث. هذا الاسم قد يكون جمعا لمؤنث أو جمعا لمذكر، وقد يكون جمع تكسير، وجمع التكسير نوعان مذكر ومؤنث، وهكذا. يعني الفاعل الظاهر إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. أيضا الفعل الذي يسبق الفاعل قد يكون ماضيا، قد يكون مضارعا، قد يكون أمرا، ولكن الفعل الأمر إذا جاء في الجملة فإنما يحتاج أن يكون فاعله مضمرا. لذلك مثل الناظم عليه رحمة الله بالفعل الماضي والفعل المضارع دون الأمر. قوله قام زيد، قام زيد، هذا مثال لفاعل مفرد مذكر والفعل ماض. قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. أيضا يقوم زيد مثال الفاعل فيه مفرد مذكر وفعله فعل مضارع، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. قام الزيدان، قام الزيدان، الفاعل هنا مثنى مذكر مرفوع بالألف لأنه مثنى، وقام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يقوم الزيدان، أيضا يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، الزيدان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. قام الزيدون، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الزيدون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. يقوم الزيدون، أيضا يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة، الزيدون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. قام الرجال، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير. يقوم الرجال، أيضا يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، الرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. قامت هند، الفاعل هنا مفرد مؤنث، قامت هند، قام فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وهند فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. تقوم هند، تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وهند فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. قامت الهندان، قامت الهندان، قام فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث، الهندان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. تقوم الهندان، تقوم فعل مضارع مرفوع بالواو لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. الهندان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. قامت الهندات، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الهندات فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. تقوم الهندات، تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. تقوم الهنود، تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، الهنود جمع تكسير مرفوع فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. بعد ذلك قال الناظم قام أخوك، قام أخوك. أخوك هذا من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخو من أخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. وأخو مضاف والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. يقوم أخوك أيضا كما أعربنا، إلا أن الفعل هنا مضارع. طيب مثل الناظم بقوله قام غلامي. في الأمثلة المتقدمة رأينا إما أن يكون الفاعل مرفوعا بضمة ظاهرة أو ما ينوب عن الضمة من الألف في المثنى أو الواو في جمع المذكر السالم أو الواو في الأسماء الخمسة. عندما نقول قام غلامي في الإعراب نقول قام فعل ماض مبني على الفتح، وغلام من غلامي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. لماذا؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وغلام مضاف وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أيضا يقوم غلامي نفس الإعراب، إلا أن الفعل هنا فعل مضارع. يعني الخلاصة من هذا أن الفاعل الظاهر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مثنى، وإما أن يكون جمعا. وكل من هذه الثلاثة المفرد والمثنى والجمع إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. الأمر الثاني أن إعراب الفاعل إما أن يكون بالضمة وهي علامة الرفع الأصلية، وإما أن يكون بما ينوب عنها كالألف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. أيضا قد يكون الفاعل مرفوعا بضمة مقدرة، وذلك إذا كان الفاعل معتلا ككلمة الفتى، أو جاء مضافا إلى ياء المتكلم كما مثلنا بقول الناظم قام غلامي. والفعل مع هذه الأمثلة جميعها إما أن يكون ماضيا أو أن يكون مضارعا، أو أن يكون مضارعا. الخلاصة الأقسام الفاعل، الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، وكل من الثلاثة إما أن يكون مذكرا أو أن يكون مؤنثا. الفاعل يعرب إما بالضمة وإما بما ينوب عنها. الضمة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. بعد ذلك ننتقل إلى أنواع الفاعل المضمر. نحن تكلمنا عن الفاعل الظاهر، نتكلم الآن عن الفاعل المضمر. قال الناظم عليه رحمة الله والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. الفاعل المضمر 12، ومثل له بقوله ضربت وضربنا، ضربت وضربت، ضربتما وضربتم، ضربتن، ضرب، ضربت، ضرب، ضربوا، ضربنا. الضمير إما أن يكون لمتكلم، وإما أن يكون لمخاطب، وإما أن يكون لغائب. الضمير إما أن يكون لمتكلم، وإما أن يكون لمخاطب، وإما أن يكون لغائب. فإذا كان الضمير لمتكلم فإما أن يكون لمفرد، يعني إنسان يتكلم عن نفسه، وإما أن يكون لجمع، وهو نقصد بالجمع هنا ما كان أكثر من واحد، ما كان أكثر من واحد، سواء كان مثنى أو جمعا، أو المفرد الذي يتكلم بضمير الجمع أو بضمير العظمة كما يقولون. فمثلا حينما نقول ضربت، ضربت، الفعل أصله ضرب، الفعل ضرب، التاء هذه المضمومة تسمى ضمير المتكلم، ضربت، ضربت. إذن في الإعراب نقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات. التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضربت، ضربنا. ضرب فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات. ونا ضمير مبني في محل رفع فاعل. هذا الضمير إما أن يكون لمفرد يعظم نفسه، وإما أن يكون لأكثر من مفرد، أي اثنين فأكثر. طبعا حينما نقول ضربت قد يكون المتكلم مذكرا أو مؤنثا، هذا بالنسبة لضمير المتكلم. أما بالنسبة لضمير المخاطب فكما مثل الناظم ضربت، وهذا للمفرد المذكر المخاطب، ضربت، ضرب فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره دفع كراهة توالي أربع متحركات. والتاء ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ضربت، هذا لخطاب المفردة المؤنثة، ضربت. أيضا في الإعراب نقول الفعل ضرب كما قلنا قبل ذلك. والتاء ضمير مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب ضربتما، ضربتما، الفاعل ضرب والتاء ضمير وما علامة التثنية. الفاعل ضرب فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهور الفتح دفع كراهة توالي أربع متحركات. التاء ضمير الفاعل مبني في محل رفع فاعل وما علامة التثنية. ضربتم، ضرب فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره دفع أو كراهة توالي أربع متحركات. التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع. ضربتن، ضربتن، ضرب فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره دفع كراهة توالي أربع متحركات. التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل والنون نون النسوة. ضرب، ضرب فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ضربت، ضرب فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث والفاء الضمير مستتر جوازا تقديره هي. ضرب فعل ماض مبني على الفتح والألف ألف التثنية ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضرب فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره ضم آخر الفعل لمناسبة الواو، وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضربنا. ضرب فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره اتصال الفعل بنون النسوة أو لكراهة توالي أربع متحركات، ونون النسوة فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل. ضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. طبعا حينما نقول ضربت أو ضربنا يدل على المتكلم، وحينما نقول ضربت ضربت هذا المخاطب، ضربت مخاطب مفرد مذكر، ضربت مخاطب مفرد مؤنث، ضربتما مخاطب مثنى بنوعين، ضربتم مخاطب جمع مذكر سالم، ضربتن مخاطب جمع ولكنه جمع نساء. ضرب هذا للغائب المفرد المذكر، ضربت للغائبة المفردة المؤنثة، ضرب للغائبين أو للغائبتين، ضربوا لجمع المذكر الغائب، ضربنا لجمع الإناث الغائبات. كل هذه الضمائر هي ضمائر متصلة، أي لا يمكن أن تكون منفصلة عن الفعل. هناك أيضا نوع آخر من الضمير هو الضمير المنفصل. قلنا الضمير الذي سبق الضمير المتصل. الضمير المتصل تعريفه الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، يعني لا يصح أن يبدأ بضمير متصل، لا يصح أن يبدأ بضمير متصل، كما لا يصح أن يكون الضمير المتصل واقعا بعد إلا إذا كان هذا ضرورة، يعني إلا هذه لا يقع بعدها إلا ضمير منفصل، وهذا ما سيتضح في الأمثلة الآتية بعد. هناك ضمائر منفصلة تقع أيضا فاعلة، فمثلا عندما نقول ما ضرب إلا أنا فأنا هنا ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل، وحينما نقول ما ضرب إلا نحن فنحن ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وحينما نقول ما ضرب إلا أنت فأنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وهناك تفصيل آخر في الضمير أنت لا يليق ذكره بهذا المختصر، وهكذا في أنت وأنتما وأنتم وأنتن وهكذا. حينما نقول ما ضرب إلا هو فهو ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ما ضرب إلا هي ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ما ضرب إلا هما ضمير مبني في محل رفع فاعل، ما ضرب إلا هم ضمير مبني في محل رفع فاعل، إلا هن أيضا ضمير مبني في محل رفع فاعل. وعلى هذا يجري القياس. الخلاصة يا أحباب، الفاعل المضمر قد يكون ضميرا متصلا وقد يكون ضميرا منفصلا. الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في اختيار الكلام. أمثلته 12 مثالا، اثنان للمتكلم سواء كان مفردا أم جمعا أم مفردا معظما لنفسه، وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. خمسة ضمائر للمخاطب وخمسة للغائب واثنان للمتكلم. إذن المجموع 12 ضميرا، وهي ضربت، ضربنا، ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتن، ضربت، ضرب، ضربا، ضربوا، ضربنا. الضمائر المنفصلة هي التي تقع في أول الكلام، أي يصح أن تقع في أول الكلام كما يصح أن تقع بعد إلا، مثل ما ضرب إلا أنا، أو إلا نحن، أو إلا أنت، أو إلا أنت، أو إلا أنتما، أو إلا أنتم، أو إلا أنتن، أو إلا هو، أو إلا هي، أو إلا هما، أو إلا هم، أو إلا هن. إذن الخلاصة أن الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. الظاهر تقدم الكلام عليه، والمضمر إما أن يكون ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا، وقد تقدمت الأمثلة وشرح الأمثلة، وقد تقدمت الأمثلة وشرح الأمثلة وإعراب الأمثلة. ندخل بعد ذلك، أو ننتقل بعد ذلك إلى باب النائب عن الفاعل. قال الناظم عليه رحمة الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. بعد أن تكلم الناظم عليه رحمة الله عن الفاعل، شرع في بيان النائب عن الفاعل، شرع في بيان النائب عن الفاعل، فقال: النائب عن الفاعل هو الاسم. إذن خرج بقوله الاسم ما كان فعلا أو حرفا، المرفوع خرج بقوله المرفوع ما كان منصوبا أو مجرورا. هذان الحدان، الاسم المرفوع، يشتركان بين الفاعل وبين النائب عن الفاعل. الاسم المرفوع حدان في التعريف، يشترك فيهما الفاعل ونائب الفاعل. إذن ما الاختلاف؟ ما الاختلاف بين الفاعل ونائبه؟ الاختلاف هو ما جاء في قوله الذي لم يذكر معه فاعله. كان في باب الفاعل قلنا الفاعل تعريف هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هنا في نائب الفاعل نقول نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يعني الفاعل غير موجود في الجملة، اسم مرفوع لكنه لا يوجد معه فاعله. نأخذ لذلك مثالا يوضح الكلام. حينما نقول كتب محمد الدرس، في الإعراب كتب فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع والدرس مفعول به منصوب. إذا حذفنا الفاعل من الجملة وهو محمد، كيف ننطق هذه الجملة؟ نحذف محمد، لابد أننا سنغير في مبنى الجملة وشكل الفعل، فنقول كتب الدرس، أين الفاعل؟ حذف، كتب الدرس. هل الدرس هو الذي كتب أم كتب؟ يعني وقع منه الكتابة أو وقع عليه الكتابة؟ الدرس وقع عليه الكتابة، إذن ليس هو فاعلا. طيب أين الفاعل؟ حذف. طيب ماذا نسمي كلمة الدرس؟ نسمي كلمة الدرس النائب عن الفاعل. في الإعراب نقول كتب فعل ماض مبني للمجهول، والدرس نائب عن الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، الدرس نائب عن الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. إذن الاختلاف بين الفاعل ونائب الفاعل، الفاعل اسم مرفوع والنائب عن الفاعل اسم مرفوع، إلا أن الفاعل ذكر قبله فعله والمفعول هذا لم يذكر معه فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني أقصد نائب الفاعل لم يذكر معه فاعله. مثل كتب الدرس، فهمت المحاضرة. والسؤال الآن، كيف نغير الفعل بعد حذف الفاعل؟ يعني جملة فيها فعل وفاعل ومفعول، نريد أن نحذف الفاعل، كيف نغير الفعل بعد حذف الفاعل حتى تكون الجملة صحيحة؟ الجواب: إذا كان الفعل ماضيا مثل ضرب، كتب، أخذ، علم، وهلم جرى، يضم أوله ويكثر ما قبل آخره. إذا كان الفعل ماضيا مثل ضرب، كتب، أخذ، سمع، علم، يضم أوله ويكثر ما قبل آخره. فلو قلنا مثالا: كتب محمد الدرس، نحذف الفاعل وهو محمد، نغير الفعل نضم أوله، كتب نضم أوله كو، نكثر ما قبل الآخر، بعد أن كانت الكاف مفتوحة نضمها كو، وبعد أن كانت التاء مفتوحة نكثرها كتب، كتب الدرس، بعد أن كان السين عليها فتحة صارت السين عليها ضمة، لأن الدرس بعد أن كان مفعولا صار نائبا عن الفاعل. إذن الفعل الماضي يضم أوله ويكثر ما قبل آخره. طبعا هذا بوجه عام في الفعل الثلاثي الذي ليس في وسطه حرف علة، الذي ليس في وسطه حرف علة. أما إذا كان الفاعل ثلاثيا وفي وسطه حرف علة، وفي الحقيقة هذا لم يتعرض له الشارح في الكتاب، ولكن نقولهم باب العلم بالشيء، فنعطي مثالا لهذا. عندما نقول صام المسلمون رمضان، صام المسلمون رمضان، فصام هذا فعل ثلاثي. طيب، إذا أردنا أن نجري القاعدة التي شرحناها من قبل، فنضم أول هذا الفعل ونكثر ما قبل الآخر، لا نستطيع. صام، كيف نضم أول الفعل وكيف نكسر ما قبل الآخر؟ لا يصح، لا نستطيع أن نقول صيما، لا نستطيع. طيب، إذن ما الحل في ذلك؟ الحل أن هذه الأفعال وأشباهها، أي ما كان ثلاثيا معتل الوسط، نكسر أوله ونقلب الألف ياء، فنقول صيما، نحذف الفاعل وهو المسلمون، نأتي بالمفعول نصيره نائبا عن الفاعل، فنقول صيم رمضان، صيم رمضان، صيم رمضان. هذا من باب العلم. طيب، إذا كان الفعل مضارعا ماذا نفعل فيه؟ يعني مثل يكتب، يضرب، يأخذ، يعلم، يسمع، وهكذا. إذا كان الفعل مضارعا ونريد أن نحوله إلى صيغة المبني للمجهول، أي إلى صيغة مفعول الذي لم يسمى فاعله، نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. مثال: يكتب محمد الدرس، يكتب محمد الدرس، نحذف الفاعل وهو محمد، نضم أول الفعل وهو الياء، ياء المضارعة، يو، نفتح ما قبل الآخر وهو التاء، يكتب، نجعل المفعول نائبا عن الفاعل، فنقول يكتب الدرس، يكتب الدرس. أما من ناحية الإعراب فنقول كتب الدرس، كتب فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، الدرس نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، كتب الدرس، كتب الدرس، يكتب الدرس، يكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مبني للمجهول، فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة، الدرس نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. انتقل المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى أقسام نائب الفاعل، قال: وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. هذا تماما كما مثلنا في أنواع الفاعل. فقلنا في الفاعل أنه ينقسم إلى ظاهر ومضمر. فالظاهر ما كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا. والمضمر كما مثلنا بضميرين للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. أيضا في نائب الفاعل بنفس الكيفية يتم التقسيم، بنفس الكيفية يتم التقسيم. فهو مثلا مثل بقوله ضرب زيد للظاهر، ضرب زيد للظاهر، يضرب زيد أيضا للظاهر، أكرم عمرو ويكرم عمرو. مثل أيضا للفعل المبني المجهول مرة بفعل ماض مبني للمجهول ومرة بفعل مضارع مبني للمجهول، كما مثلنا تماما في باب الفاعل مرة بفعل ماض ومرة بفعل مضارع. ثم عندما تكلم عن المضمر جاء بالضمائر المتصلة، فقال ضربت هذا المتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا وهو المفرد، أو ضربنا هذا للجمع أو المتكلم المعظم نفسه، ضربت المفردة المخاطبة المؤنثة، ضربت ضربت هذا المفردة المؤنثة المخاطبة، ضربت ضربت للمفرد المخاطب المذكر، ضربتما للمخاطب المثنى بنوعين مذكرا أو مؤنثا، ضربتم للمخاطب الجمع الذكور، ضربتن للمخاطب جمع الإناث، ضرب للمفرد الغائب، ضربت للمفردة الغائبة، ضربا للمثنى الغائب، ضربوا للجمع الغائب، ضربنا لجمع الإناث الغائبات. والإعراب كما قلنا من قبل، مثلا ضربت نقول ضرب فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، منع من ظهوره دفع كراهة توالي 4 متحركات، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. وهكذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير حيث كان، وأن يرزقنا وإياكم فهم اللغة وفهم القرآن الكريم، إنه قوي على ذلك القادر عليه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.